ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الله جل وعلا كما نعلم جميعا قد قرن بين الأمر بعبادته وحده وبين الإحسان بالوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولقد بلغ من عناية الإسلام بالإحسان بالوالدين أن جعل الإحسان إليهما وبرهما مقدما على الجهاد في سبيل الله، الجهاد الكفائي، وهو كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت أبايعك على الهجرة وقد تركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. من الظواهر الأسيفة التي لا تخطئها العين منظر أم تجاوزت 50 و60 وربما على مشارف 70 من عمرها، وهي تعكف على خدمة ابنتها موفورة الصحة والعافية، أو خدمة أولادها الصغار. من الظواهر الأسيفة التي لا تخطئها العين أن أبا تجاوز 50 أو 60 من عمره وهو يحمل من أمراض الشيخوخة ومن آلامها الركب والظهر والمفاصل، يخدم ابنه الشاب 20 الذي لا يفتأ، يزمجر ويرغي ويزبد ويطالب بحقوقه، وربما يجعل أباه هو الذي يقوم بشراء أغراض البيت ومقاضيه بدلا منه. العقوق ليس مجرد شتم أو صراخ أو رفع صوت على الأب والأم، له صور أخرى صامتة ربما تكون أكثر إيلاما من صور العقوق الصريحة. من البر بأمهاتنا ألا نستغل عاطفتهن وغريزة الأمومة لديهن في خدمتنا وخدمة أطفالنا. وكلما ذهبنا إلى مكان ما لنزهة أو عمل تركنا صغارنا عندها بحجة لا يوجد أحد يرعاهم في غيابنا، أو أن الصغار يكدرون علينا نزهتنا، أو ممنوع دخول الأطفال في هذا المكان، ثم نذهب نحن نلهو ونفرح ونتمتع ونترك الأم تعاني مشقة نومها ونومهم، فضلا عن نظافة البيت ونظافتهم. شيل الهم ده كله واحنا نطلع برا نعمل بيكنيك وننبسط براحتنا ونسيب أولادنا الصغار. من البر بأمهاتنا ألا نخبرهن بكل صغيرة وكبيرة تكدر خواطرنا. مش كل ما يلم بنا في الحياة من وعكات نرفعها مباشرة، نصدرها مباشرة إلى آبائنا وأمهاتنا، لأن هذه الصغائر ما هي إلا هموم تتراكم في قلوب الأمهات المحبات، فتسبب لهن من القلق والألم النفسي والجسدي ما لا يمكن أن يتصوره الشباب والشابات. نفسية الوالدين عندما يكبرون تكون نفسية مرهفة جدا، رقيقة جدا، حساسة جدا، تجرحها كلمة وتؤلمها لفتة. أشد ما يؤلمها رؤية أحد أبنائها في مشاكل أو معاناة أو تعب، في مشاكل يمكن أن نحلها بأنفسنا، في فضفاضات وثرثرات وشكاوى نستطيع أن نستبقيها لأنفسنا أو لأصدقائنا برا بآبائنا وأمهاتنا، لنسعدهما كما أسعدونا ونحن صغار، نتحمل ونريحهم شوية كما تحملونا في طفولتنا المزعجة وفي مراهقتنا الثائرة والصاخبة والغاضبة. نضغط على أنفسنا شوية من أجلهما كما ضغطوا على أنفسهم كثيرا من أجلنا، كما حرموا أنفسهم من متع عديدة في الدنيا حتى لا تربينا خادمة أو لا نبقى وحدنا في البيت. الآباء والأمهات في مرحلة الستينات والسبعينات في مرحلة قطف الثمار، لا في مرحلة زرع البذور وسقيها. انتبه لهذا المعنى جيدا. اللي وصل للستين والسبعين انتظر يقطف ثمرة العمر اللي فات، السنين اللي فاتت في التعب والكتح والسهر والبذل والتضحية وإنكار الذات. جاءت لحظة الوفاء، جاء زمن الوفاء. هذه مرحلة قطف ثمار في حياتهم، مش لسه بيهنن وبيزرع وبيسقي. ينبغي أن يعيش الأولاد هذا المعنى. لقد تعبوا بما فيه الكفاية في شبابهم، لقد أدوا كامل واجباتهم ومسؤولياتهم، وقد آن لهم أن يستريحوا وأن يعيشوا في هدوء واسترخاء، وأن يرحلوا عن هذه الدنيا في هدوء واسترخاء كذلك. إنهم اليوم ملء عينيك، وربما ضجرت عيناك برؤيتهم، لكن عما قليل ستفقد هذا الكنز. سيرحلون ورب البيت، سيقفر البيت من أنسهم ومن رعايتهم ومن عاطفتهم، وساعتها وحدها ستشعر أنك فقدت الكثير، وأن الكنز الذي كان يكرمك الله من أجله لم يعد موجودا. مات الذي كان يكرمك ربك من أجله، فاعمل صالحا لكي يكرمك ربك من أجله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البر بآبائنا وبأمهاتنا، وأن يهدي قلوب أبنائنا وبناتنا، وأن يحملنا جميعا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.